قال: والنظر في هذا الباب هو في قسمين، في العفو والقصاص. والنظر في العفو في شيئين: أحدهما في من له العفو ممن ليس له، وترتيب أهل الدم في ذلك، وهل يكون له عفو، وهل يكون له العفو على الدية أم لا. قال رحمه الله: وقد تكلمنا في هل له العفو على الدية، وأما من لهم العفو بالجملة. وتكلمنا عنها ورأينا أنه يعفو، ولكن كذلك رأينا الخلاف هل هذا مرتبط بموافقة القاتل أو لا. قلنا لا يحتاج إلى موافقته، لأن هذا فيه صيانة لنفسه، ويحمد الله تعالى أنه قد تنازل الأولياء إلى الدية. نعم. قال: وقد تكلمنا في هل له العفو على الدية، وأما من لهم العفو بالجملة فهم الذين لهم القيام بالدم. الآن سيدخل المؤلف إذا في قضية أخرى فيها خلاف، لأن الورث كما تعلمون وأولياء الدم قد يكونون ذكورا وربما يكونون إناثا، فهل هناك فرق بين الإناث وبين الذكور؟ أنتم ترون في الميراث بأن الذكر له مثل حظ الأنثيين، وأن الذي يرث تعصيبا إنما هم الذكور، نوع من الذكور كما مر بنا أيضا. وأيضا تعلمون بأن ولاية النكاح إنما هي بأيدي ماذا؟ الرجال ولا النساء. فهل لهذا تأثير أيضا فيما يتعلق بولاية الدم أو لا؟ قال رحمه الله: والذين لهم القيام بالدم هم العصبة عند مالك وعنده وعند غيره وعنده وعند غيره كل من يرث. إذن عند مالك وليس وعند غيره. نعم. عنده وحده، أما عند غيره فلا. نعم. قال: وعند غيره كل من يرث. عند غيره يعني الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. وذلك أنهم أجمعوا على أن المقتول عمدا إذا كان له بنون، إذا كان له بنون بالغون فعفى أحدهم أن عن القصاص، فعفى أحدهم أن القصاص قد بطل ووجبت الدية. هذا معروف، يعني لا خلاف فيه بين العلماء. واختلفوا في اختلاف البنات مع البنين. إذا حصل العفو من البنات أو من بنت واحدة هل يسقط أو لا؟ هذا هو سبب الخلاف هنا، يعني هل منزلة البنات بالنسبة لولاية الدم كمنزلة الذكور أو أنهن يختلفن لا اعتبار لهن؟ وأيضا هل الزوجة والزوج يختلفان في ذلك؟ لأن هناك من يدلي بالنسب كما عرفتم، والنسب قد يكونون ذكورا وقد يكونوا إناثا، وربما تكون القرابة مصاهرة كما في حق الزوجين، فهل المعتبر في ذلك هو النسب وحده ثم ينتقل إلى مرحلة أخرى أهل الولاية هم العصبة الذكور، أو أن المعتبر في ذلك الكل يدخل الزوج والزوجة والذكور والإناث ولا فرق في ذلك؟ واختلفوا في اختلاف البنات مع البنين في العفو أو في القصاص، وكذلك الزوجة أو الزوج والأخوات. فقال مالك رحمه الله: ليس للبنات ولا الأخوات قول مع البنين، مع البنين والإخوة في القصاص أو ضده، ولا يعتبر قولهن مع الرجال، وكذلك الأمر في الزوجة والزوج. وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد والشافعي: كل وارث يعتبر قوله في إسقاط القصاص. وهذا هو الصحيح، لأن هذا التفريق الذي ذكر لا دليل عليه، فنحن نحتاج إلى دليل، فلماذا نفرق؟ سيذكرون أدلة قياسية ولكنها غير مسلمة، سنردها إن شاء الله. نعم. قال: كل وارث يعتبر قوله في إسقاط القصاص وفي إسقاط حظه من الدية، وفي الأخذ به. قال الشافعي: الغائب منه. قال الشافعي كلام جديد وأحمد. وفي الأخذ به، وفي إسقاط حظه من الدية وفي الأخذ به. قال الشافعي: هذا كلام جديد مستأنف. قال الشافعي: الغائب منهم والحاضر والصغير والكبير سواء. هذا حقيقة مسألة ليس فيها خلاف، لكن الخلاف ليس الخلاف في الغائب، لكن في الصغير فيه الخلاف الذي مر بنا قبل قليل. قال: وعمدة هؤلاء اعتبارهم الدم بالدية. اعتبارهم الدم بالدية، ألحق الدم بالدية، يعني هؤلاء ألحق الدم بالدية. أليست الدية مستحقة للكل؟ هل إذا انتقل من القصاص إلى الدية يخرج البنات أو أنهن يرثن كما يرث الرجال؟ الجواب أنهن يرثن. نعم. وعمدة الفريق الأول أن الولاية إنما هي للذكران دون الإناث، يعني الولاية هم أولا يقيسون ذلك على النكاح، فيقولون الولاية في النكاح إنما هي للرجال وليست للنساء. ولكننا نقول إن النكاح وردت فيه نصوص خاصة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها إذا خطب أحد من أقاربها كانت تجري كل الأمور، فإذا وصل إلى العقد قالت: لا يلي وتلك ولاية ولا يحضرها إلا الرجال، فهي تختلف، لكن هذا حق ثابت للكل، فينبغي أن يشترك فيه البنات مع الذكور وكذلك الزوج والزوجة، لأنه حق مشترك وكلهم يرث، فلماذا يفرق بينهم في هذا المقام؟ وإنما ما يتعلق بالعصبة، فالعصبة هذه إنما هي تكون في المواريث وليس حقيقة هذا مقامها. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: واختلف العلماء في المقتول عمدا إذا عفى عن دمه قبل أن يموت، هل ذلك جائز على الأولياء؟ يعني ربما يضرب إنسان آخر ضربة فلا يموت، كما رأيتم في قصة ماذا الجارية التي رضى اليهودي رأسها بين حجرين بسبب أوضاح لها، يعني حلي من الفضة، فإنه جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاروا يسألون: من قتلك فلان؟ تشير برأسها: لا فلان لا، حتى وصلوا إلى اليهودي فقالت: نعم، فأحضره رسول الله فقرره حتى أقر، فأمر بضرب رأسه بحجر أو بين حجرين. وسيأتي الكلام فيما يتعلق بصفة القتل، هل يقتل الإنسان بما قتل به أو أن القتل متعين بالسيف؟ قال: واختلف العلماء في المقتول عمدا إذا عفى عن دمه قبل أن يموت، هل ذلك جائز على الأولياء؟ وكذلك في المقتول خطأ إذا عفى عن الدية. يعني المراد هنا لو أن إنسانا قتل ولكنه لم يمت مباشرة، بقي فترة فعفى عن الجرح الذي أصيب به، والجرح يسري إلى النفس، ثم بعد ذلك مات، هل هذا الحق لا يزال ثابتا له وله العفو؟ لأنه لو كان حيا فله أن يتصرف في أمواله وفي نفسه، فهل بموته ينتقل الحق عنه إلى الورثة لأن هذا حق موروث، أو أنه عندما تصرف كان قد تصرف في وقت حياته، وأصلا الحق لا ينتقل إلى الورثة إلا بذهابه، فهم لا يرثون ماله إلا بموته، كذلك أيضا فيما يتعلق بنفسه. فاختلف العلماء، فجمهور العلماء قالوا: لو جرح جرحا فعفى ثم مات فإن ذلك العفو يعتبر صحيحا ولا يختص ممن تسبب في قتله. قال: فقال قوم: إذا عفى المقتول عن دمه في العمد مضى ذلك. وممن قال بذلك مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد، وهذا أحد قولي الشافعي. إذن الجمهور الأئمة الأربعة قالوا بذلك على الشافعي في قول. وقال الطائفة أخرى: لا يلزم عفوه، وللأولياء القصاص أو العفو. وممن قال به أبو ثور وداود، وهو قول الشافعي بالعراق، وعمدة هذه الطائفة. ولذلك ضعفوا قول الشافعي في العراق، ضعفه العلماء وقالوا إن الشافعي مر بمرحلتين، كان له قول في العراق وقول بعد ذلك في مصر، ويعرف قوله بالعراق بالمذهب القديم أو القول القديم، وقوله في مصر إنما هو مذهبه الجديد. فهل المعتبر هو الجديد؟ الجواب نعم، إلا في مسائل استثناها الشافعية، فإنه جاء القول الراجح فيها مؤيد لأقوال العلماء لأقوال الأئمة الآخرين أو لبعضهم، وجاءت الأدلة ناصرة لها. أما القول الجديد فهو المعتبر عند الشافعية، واستثنوا من ذلك مسائل. قال: وعمدة هذه الطائفة أن الله خير الولي في ثلاث: إما العفو، وإما القصاص، وإما الدية. وذلك عام في كل مقتول، سواء عفى عن دمه قبل الموت أو لم يعفي. يعني يقولون الأدلة عامة في ذلك، فسواء كان الذي عفى هو المقتول قبل موته أو كذلك الورثة. وذلك عام في كل مقتول، سواء عفى عن دمه قبل الموت أو لم يعفو. وعمدة الجمهور أن الشيء الذي جعل للولي إنما هو حق المقتول، فناب فيه منابه وأقيم مقامه. يعني هل يمكن أن يقال بأن البدل أقوى من المبدل منه؟ يعني الآن نحن لما ننظر إلى الوضوء والتيمم، أيهما الأصل؟ الأصل هو الوضوء، والتيمم جاء بدلا منه، فلا يجوز للإنسان أن يتيمم مع وجود الماء وهو قادر. لكن إن عدم الماء يتيمم، أو وجد الماء وحال بينه حائل بحيث لو وصل لو ذهب إليه لتضرر، أو هناك مرض في بدنه يمنعه من استخدام الماء، جرح أو نحو ذلك، نعم. لكن الأصل ألا ينتقل إلى ماذا؟ البدل. هذا أيضا المقتول هو صاحب الحق، لأن هذه نفسه وقد اعتدي عليها. الآخرون يقولون لا، هي نفسه نعم، ولكنها تنتقل إلى ماذا؟ إلى الورثة. نقول نعم، تنتقل إليهم فيما لو لم يكن قد عفى، فإنه ينتقل الحق إلى الورثة. لكن ذلك لا، بدليل أنه يوصي وتعتبر وصيته، ويدبر ويعتبر تدبيره، إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة المعروفة التي مرت بنا. قال: وعمدة الجمهور أن الشيء الذي جعل للولي إنما هو حق المقتول، فناب فيه منابه وأقيم مقامه، فكان المقتول أحق بالخيار من الذي أقيم مقامه بعد موته. وقد أجمع العلماء على أن قول الله تعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له، أن المراد بالمتصدق هاهنا هو المقتول يتصدق بدمه. نعم، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. فمن تصدق، من هو المتصدق؟ هو المقتول، فهو كفارة له. ولكنهم يختلفون في الضمير إلى من يعود، هل هو يعود إلى المقتول أو إلى القاتل. قال: أن المراد بالمتصدق هاهنا هو المقتول يتصدق بدمه، وإنما اختلفوا على من يعود الضمير في قول الله تعالى: فهو كفارة له، فقيل على القاتل لمن رأى له توبة، وقيل على المقتول من ذنوبه وخطاياه. لماذا قيد المؤلف لمن كان له توبة، لمن قال له توبة؟ إعادة إلى الخلاف الذي مر بنا بالنسبة لقاتل العمد، هل تقبل توبته أو لا؟ رأينا أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا تقبل توبته، وأن الآية آية القتل وما كانت من آخر ما نزل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. والجمهور قالوا لا، إنما هو تقبل توبته ومرده إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وتكلمنا عن ذلك تفصيلا. قال رحمه الله تعالى: وأما اختلافهم في عفو المقتول خطأ عن الدية. هذه الاختلافات أيها الإخوة التي ترونها في أمر عظيم وخطير يتعلق بأنفس الناس، وسبب اختلافهم في بعض هذه المسائل إنما هو الحيطة في الدماء، يعني حرص العلماء رحمهم الله تعالى. فإذا ما اتجه أحدهم إلى قول، وربما نحن نرى بأنه مرجوح وأن القول الراجح هو قول غيره، إنما السبب في ذلك هو أن هذا الإمام قد ظهر له هذا الأمر. ولا ننسى بأنهم كلهم رحمهم الله تعالى بشر، وإذا كانوا بشرا فإنهم عرضة لأن يخطئوا وأن يصيبوا، ولكن صوابهم رحمهم الله تعالى أكثر من خطائهم، وهم بلا شك داخلون تحت مظلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهم بلا شك قد أخلصوا دينهم لله، وأفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين، وبذلوا ذوب قلبهم وحياتهم في الدفاع عنه، فرحمهم الله تعالى ورضي عنهم. فإذا ما وجدنا لأحدهم قولا من الأقوال قد يظهر لنا، بل ربما يكون على خلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نأخذ بالقول الذي يخالف قوله ونترحم عليه رحمه الله تعالى. وكل الأئمة وليس أحدهم عرضة لأن يجتهدوا فيصيبوا وأن يخطئوا، ولكن الخطأ أيها الإخوة هو في من يعرف الحق فيتبع غيره، فإن أخطر ما يهدد المؤمن هو أن يغلب هواه على الحق، بأن يكون هناك حق يراه ويرى بأن نفسه تهوى شيئا آخر فيدفعه هواه إلى أن يحيد عن الحق. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه داود: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أخطر الأمور أن يغلب هوى المرء على ما يرى أنه الحق، أو يدفعه التعصب لأن فلانا قاله، فهذا أيها الإخوة لا ينبغي للمسلم أن يفعله. لكن أقول لكم بأن الأئمة رحمهم الله تعالى ما عرف عنهم التعصب لغير الحق، فهم لا يتعصبون إلا الحق، بل هم بذلوا حياتهم في الوصول إلى الحق من أقرب طريق وأهدى سبيل. لقد قدموا أنفسهم رخيصة في سبيل الله، حتى إن بعضهم وضعت السلاسل والقيود في يديه، وألقوا في غيابات السجن، وعذبوا بسبب دفاعهم وموقفهم من كتاب الله عز وجل. هؤلاء هم الأئمة رحمه الله، هؤلاء هم العلماء المخلصون، هم العلماء العاملون الذين جعلوا حياتهم رخيصة في سبيل عزة هذا الدين وفي رفعته. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى لهم مكانة في الأرض ومحبة في قلوب المؤمنين في عصرهم وبعد عصرهم، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وهذا هو واجب كل مسلم، أن يقول الحق أيها الإخوة، أن يقول الحق. لكن قول الحق له شروط أيها الإخوة، لأن الإنسان يقول الحق وقول الحق على مراحل. الشاهد هنا أنه لا ينبغي أن نفهم بأننا عندما نرى مالكا قال قولا، وكان القول الراجح في غير مذهبه بأن مالكا قد قلت قيمته، أبدا. هو لما سئل عن مسائل 40 مسألة يقول فيها لا أدري، فاستغرب السائلون فقال: أخرجوا ونادوا وقولوا مالك يقول لا أدري. لا يضرها أيها الإخوة، بل قال العلماء بأن لا أدري إنما هي نصف العلم. ولكن الخطر، كل الخطر، أن يسأل المرء عن حكم من الأحكام فيجيب عليه دون أن يعلم الحق فيه، فأن يجيب عليه جوابا خاطئا خشية أن يقال فلان قال لا أعلم، أو خشية أن يقال بأن فلان لا يعلم. لكن لو أنك سئلت عن أمر فقلت لا أعلم، فما أجمل ذلك وما أحسنه، خير من أن تفتي الناس بمسألة فربما يرتكبون محظورا، مسألة تتعلق بالطلاق فتقول جائز، ثم يدخل الرجل على هذه المرأة فكأنك ماذا حللت لهم الحرام. كذلك قد تكون مسألة تتعلق بالربا وغيره فتقول هذا أمر مباح، ومسائل ذلك كثيرة جدا. قال: وأما اختلافهم في عفو المقتول خطأ عن الدية. إذن مضى الحديث عما يتعلق في عفو المجني عليه عمدا عن النفس، والآن بقي ما يتعلق بالدية. نعم. فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجمهور فقهاء الأمصار إن عفوه من ذلك في ثلثه إلا أن يجيزه الورثة. يعني هذا اعتبروه داخلا في الوصية، يعني إذا عفى المجني عليه عن الدية فإن ذلك داخل في ماذا؟ داخل في ثلثه المجني عليه خطأ. إذا تنازل عن الدية فهل هذا حق للورثة أو هو حق خالص له؟ جمهور العلماء يقولون هو حق مشترك، لكن حقه محدد فيما يدخل في الثلث. وقد عرفتم في أبواب الوصية بأن الله سبحانه وتعالى قد حظ على الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في قصة سعد بن أبي وقاص قال له: والثلث، والثلث كثير. ورأينا أيضا ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهما بعد اتفاق العلماء على أنه لا يتجاوز الثلث، هل الأفضل الثلث أو الربع أو الخمس، أقوال عدة. هذا عفوه الآن هو داخل عند جماهير العلماء في الثلث، فيرون بأن عفوه صحيح لكنه لا يخرج عن الثلث. فإن استوعبه ثلثه الذي هي الوصية حينئذ فلا شيء، وإن استغرق وإن أخذ الثلث بعضا منه وبقي الباقي فإنه يبقى على الجاني. وقال قوم: يجوز في جميع ماله. وممن قال به طاووس والحسن، يعني يجوز في جميع ماله إذا عفى عن الدية فمات فإن عفوه نافذ ويستخرج من جميع ماله إن كان ماله يمكن أن تؤدى منه الدية. أما الجمهور فقد رأيتم قالوا له في حدود الثلث، فإن كانت الدية يمكن استخراجها من الثلث نعم، فإن كان الثلث لا يتحملها فإنه يستخرج ما يتحمله الثلث وعلى الجاني أن يدفع الباقي، لأن الدية كما هو معلوم ميراث. قال رحمه الله تعالى: وعمدة الجمهور أنه واهب مالا له بعد موته، فلم يجز إلا في الثلث أصله الوصية. أنه واهب ماله في وقت حياته ثم مات، بعد ذلك يكون في حدود الوصية، وسواء قال عفوت أو أوصيت بالتنازل عن الدية أو أبرأت القاتل، كل هذه عبارات تؤدي المعنى، وهذا يرجع إلى الوصية. وعمدة الفرقة الثانية أنه إذا كان له أن يعفو عن الدم فهو أحرى أن يعفو عن المال. عمدة الفريق الأول الذين قالوا بالعفو ووجهتهم أقرب، قالوا إذا كان له أن يعفو عن النفس، يعني إذا تعدى عليه إنسان فقتله فبقي فيه رمق قبل أن يموت فقال قد عفوت عن القاتل، فإن ذلك يعتبر، فكيف لا يكون له فيما دون ذلك ألا وهو الدية في القتل الخطأ. قال رحمه الله: وهذه المسألة هي أخص بكتاب الديات. نعم، لأنها متعلقة بالدية فأدخلها هنا، وهي بلا شك متعلقة أيضا بالجراحات وبالعفو وبالقصاص، فهي مناسبة هنا لكنها هناك أنسب. وأما أيها الإخوة ما يتعلق في العفو فأظننا قد أشرنا إليه. الله سبحانه وتعالى نحن نعلم بأن كتاب الله عز وجل جاء بالقصاص، فمن يقتل مؤمنا متعمدا فإنه يقتص منه، والقصاص قد يكون في النفس، فإذا قتل إنسان آخر عمدا عدوانا فإن الأصل فيه القود. لكن أيضا فيما يتعلق بالعفو هل هو مطلوب؟ وإن قيل بأنه مطلوب فأيهما أفضل، القصاص أو العفو؟ لا شك بأن العفو أفضل، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. وأيضا يقول سبحانه وتعالى بعد أن ذكر آية القصاص: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فمن تصدق به فهو كفارة له. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع إليه أمر فيه قصاص فإنه عليه الصلاة والسلام يأمر بالعفو، والعفو لا شك أنه مما جاءت به هذه الشريعة الإسلامية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذه المسألة هي أخص بكتاب الديات، واختلف العلماء إذا عفى المجروح عن الجراحات فمات منها هل الأولياء يطالبوا بدمه أم لا؟ هذه حقيقة مسألة تحتاج إلى أن تفصل، لأنه إذا عفى المجروح عن الجراحات فلا يخلو، لأن هذه الجراحات إما أن تكون مما يجب فيه القصاص، مما يشرع فيه القصاص، أو مما لا قصاص فيه. فإن كانت مما يشرع فيه القصاص فجمهور العلماء يقولون بالعفو، والمؤلف هنا أدمج الأمرين معا. أما إذا كانت مما لا يكون فيه قصاص، كأن تكون دون الجائفة مثلا فلا قصاص فيها، ثم سرت هذه الجناية إلى النفس، قالوا يقتص منه عند جمهور العلماء. إذن هذه المسألة تنقسم إلى قسمين، الجراح لا تخلو، إما أن تكون فيما فيه القصاص من الجراحات المعروفة، وإما أن تكون مما لا قصاص فيه. فإن كانت مما فيه القصاص فعفى المجني عنه، فإن جمهور العلماء يقولون لا قصاص عليه فيما لو سرت بعد ذلك إلى النفس. وقيد الإمام مالك ذلك بأن قال شريطة أن يعفو عن القصاص وعن السراية أيضا. أما لو كانت الجراحات ليس، لماذا قال العلماء الجمهور بهذا القول؟ قالوا لأنه قد عفى، وهو عندما عفى لا يمكن أن يقتص منه بعد الموت ويبقى مكان العفو، لأن النفس ستذهب كل شيء، فمكان العفو لا يمكن أن يتجاوز فيما لو اقتص منه، لأن قتل نفسه لا يبقي شيئا. لكن بالنسبة لما لم يكن فيه قصاص قالوا هنا هو عفى عن ماذا؟ عن جرح لا قصاص به، ولكنه انتقل إلى حالة أشد ألا وهي القصاص، فسرى إلى نفسه، قالوا ففي ذلك القصاص، أي لأولياء القتيل أن يطلبوا القصاص، ولهم أيضا أن يطلبوا الدية، ولهم أيضا أن يعفوا. قال رحمه الله تعالى: فقال مالك قال واختلف العلماء إذا عفى المجروح عن الجراحات فمات منها هل للأولياء يطالبوا بدمه أم لا؟ فقال مالك رحمه الله: لهم ذلك إلا أن يقول عفوت عن الجراحات وعما تؤول إليه. هذا إذا كان في الجراحات التي لا قصاص فيها فالجمهور مع مالك، أما إن كانت في الجراحات التي فيها قصاص فعفى، فإنه حينئذ قالوا لا قصاص، اشترط ألا تسري أو لم يشترط. نعم. وقال أبو يوسف محمد: إذا عفى عن الجراحة ومات فلا حق لهم، والعفو عن الجراحات عفو عن الدم. وقال قوم، يعني هذه المسألة ننتبه لها، تحتاج إلى تفريق بينهما. إن كان العفو في جرح فيه قصاص فجمهور العلماء قالوا لا يقتص منه، لأنه قد عفى عن شيء من القصاص، فلو اقتص منه حينئذ تجاوز المقتص فلم يبق ما عفى عنه، وهذا حق له. إن كان العفو عن جرح ليس فيه قصاص فإنه حينئذ فسرى إلى النفس فإنه يقتص. قال أبو يوسف محمد: إذا عفى عن الجراحة ومات فلا حق لهم، والعفو عن الجراحات عفو عن الدم. وقال قوم: بل تلزمهم الدية إذا عفى عن الجراحات مطلقا. وهؤلاء اختلفوا، فمنهم من قال تلزم الجارح الدية كلها، واختاره المزني من أقوال الشافعي رحمه الله، ومنهم من قال يلزم من الدية ما بقي منها بعد إسقاط دية الجرح الذي عفى عنه، وهو قول الثوري. قال: وأما من يرى أنه لا يعفو عن الدم فليس يتصور معه خلاف في أنه لا يسقط ذلك طلب الولي الدية، لأنه إذا كان عفو عن الدم لا يسقط حق الولي فأحرى ألا يسقط عفوه عن الجرح. قال المصنف رحمه الله تعالى: أنا قلت لكم المؤلف رحمه الله خلط بين الأمرين، وأنا بينت حقيقة، يعني المسألة فيها تفصيل. فعلى التفصيل الذي ذكرت الجمهور مع مالك فيما يتعلق بالمسألة الأولى، على أساس أنه جرح لا قصاص فيه، أما على الثاني فيخالفه الحنفية والشافعية والحنابلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلفوا في القاتل عمدا يعفى عنه، هل يبقى للسلطان فيه حق أم لا؟ إذن هناك الآن حق، لماذا؟ للولي، يعني ولي القتيل أولياؤه ورثته حقهم، وكما تعلمون الاعتداء قد يكون عمدا فله شان، والأصل فيه القود أي القصاص، ولهم أن يتنازلوا إلى الدية، يعني أن يأتوا بالبدل، يطلبوا البدل، ولهم أن يعفوا، وأجرهم على الله سبحانه وتعالى، وإن كان خطأ فلا قصاص فيه، فإما الدية وإما العفو. هنا الآن إذا عفوا، يعني إذا عفا أولياء المجني عليه، بمعنى قالوا تنازلنا عن حقنا، فهل هناك حق متعين للسلطان يأخذه أو لا؟ مالك انفرد بهذه المسألة كما تسمعون بأنه حتى ولو عفى أولياء القتيل فإنه يحبس سنة ويجلد 100، هذا هو قول الإمام مالك. والجمهور قالوا ليس له عليه شيء من ذلك. لماذا قال الجمهور؟ قالوا لأن هذا حق للولي، وقد تنازل عن ذلك الحق، وهو حق لا يتجزأ ولا يترتب عليه شيء، وهو حق واحد، فسقط بإسقاط الولي أي ولي الدم. والآخرون قالوا لا، هذا هناك أيضا للسلطان أن يؤدب في مثل هذه الأمور، وتأديبه أن يحبس ويجلد حتى يكون أيضا رادعا عن ذلك وإن عفي عنه. والجمهور يعودون ويقولون لا يمكن تقرير ذلك إلا بنص من كتاب أو سنة أو قياس صحيح، فلم يرد شيء من ذلك في الكتاب العزيز ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في قياس، وإنما المالكية كما هو معلوم بنوا ذلك على الاستصلاح، يعني المصالح المرسلة، وهم يتوسعون في هذا الأمر ويرون بأنه حتى وإن عفي فللإمام أن يؤدبه. قال رحمه الله: فقال مالك والليث إنه يجلد 100 ويسجن سنة، وبه قال أهل المدينة، وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه. وقال الطائفة: الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور رحمهم الله لا يجب عليه ذلك. وقال أبو ثور: لماذا لا يجب عليه؟ لأنهم قالوا إجاب حكم شرعي لا بد أن يعتمد على نص، ولا نص في ذلك ولا قياس صحيح، فلماذا يوجب؟ ولكن المالكية قالوا هذه مصلحة، والمصالح ما لم تعارض نصا فإنه يجوز أيضا أن يعمل بها في ذلك الأمر الذي لا يتعارض، وهذا فيه ردع وتخفيف للمعتدين حتى وإن عفي عنه، فإنه ينبغي أن يؤدبوا. وقال أبو ثور: إلا أن يكون يعرف بالشر فيؤدبه الإمام على قدر ما يرى. يعني أبو ثور كما ترون يعني جعل سببا، قال إن كان ممن يعرف بأذى المؤمنين وبالشر فإنه يؤدبه الإمام وإلا فلا. قال رحمه الله تعالى: ولا عمدة للطائفة الأولى. يعني لو رأى الإمام في مثل هذه في هذا الأمر أن يعمل مثل ذلك ودونه وأكثر، ورأى المصلحة ظاهرة فله ذلك، فليس هناك شيء يرده. لكن الجمهور قالوا لا أصل في ذلك، لا ينبغي أن نجعله حكما شرعيا مقررا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا عمدة للطائفة الأولى إلا أثر ضعيف، وعمدة الطائفة الثانية ظاهر الشرع، وأن التحديد في ذلك لا يكون إلا بتوقيف، ولا توقيف ثابت في ذلك. نعم، يعني هذا الأثر قيل روي عن عمر لكنه ضعيف، ولذلك يعني أسند ذلك إلى عمر رضي الله عنه، لكن الرأي الآخر دليله هو عدم وجود نص صحيح.